والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، تمسكي بسومة مسألة وصيانة نسوالة يقايب قال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله البسيمة: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب. يولي أتكي كوفة katika mji ambao hakuna katika mji huo wale waliomswalia swala ya hadhi, waliomswalia atuwepo hapo mbele yao, basi huyu ataswaliwa na kikundi katika Waislamu swala ya ghaib. Tukasoma maneno haya kwa adilla, na leo insha Allah tuendeleza nukta hii. Na nadhani tutaanzia kuyasoma maneno ya muallifu rahimahullah pale aliposema: wa'lam anna hadha alladhi dhakarnah min as-salati 'ala al-ghaib. Najua katika haya tuliyotaja kuhusiana na swala ya ghaib, yani kuswaliwa maiti akiwa hayuko hapo mbele, kuswaliwa maiti hayuko hapo mbele ya wenye kuswalia. Sheikh anasema jua na haya ambayo tumeyataja kuhusiana na swala ya ghaib, huwa alladhi yatahammal alhadithu ghayrahu, huwa alladhi la yatahammal alhadithu ghayrahu. Haya ambayo tumeyataja kuhusiana na swala ya ghaib katika kumswalia mayiti ni yale ambayo hadithi hakuna ihtimali ya vinginevyo, kwa maana hadithi zinaashiria hivyo, hakuna ihtimali, hakuna njia zingine za kutafsiri hadithi isiyo hiyo iliyotajwa. Walihadha sabakana ila ikhtiyarihi, na kwa hivyo basi ndiyo tukatangulia kuchagua katika masala haya tukayazungumzia, kwa maana adilla zinaashiria hivyo. Thullatun min muhaqqiqi almadhahib, bali hilo limetajwa na sehemu kubwa katika yule mwenye kuhakiki madhhabu ya Hanabila ndio yakusudiwa hapo. وإليك خلاصة من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا السند. نجيب إياك وسأذكر بمختصر أو خلاصة منين يا الإمام ابن القيم رحمه الله كتك موضوعه أو كتك كل زمزية هيلو. أنا سيما الإمام ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب ولا هيكوا katika mwongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam, na wala haikuwa katika sunna zake alayhi salatu wassalam kumsalia kila mayit ambaye amekufia huko na hayuko hapa. Haukuwa mwongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam, yani sio kila mayit aliyokufia huko basi Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anamswalia, sio mwongozo wake na wala si katika sunna zake. Faqad mata khalqun kathir min almuslimin wa hum ghayyab, na wamekufa viumbe wengi katika Waislamu na wao hawako pale, yani viumbe wengi wamekufa katika Waislamu, wamekufa hali ya kuwa wao ni ghaib ay ghaibun. فلم يصلي عليهم فلم يصلي عليهم لم تقم عليه الصلاة والسلام حق وصلي واو وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت نيكسيه يكثبيت وتبقى تقم عليه الصلاة والسلام ويجئ من صلي فلم النجاشي صلياك يا ميت لكمسرية فلم النجاش صلاة يميت. فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق وكاختلفيان علماء كتكهيلو كنجيتات علماء وكاختلفيان كتكنجيتات. الأول جيقوازا أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب قولي قوانزة أو نجي قوانزة يا علماء نقوم بجنبه هيلو نجامب لك شريعة نسأل لكم شريعة ميت أكيو هايوكو بالعب فيهوكو مكم شريعة غائب كل لقوانزة كتك علماء وكسب قوانزة جنبه هيلو نجامب لك شريعة ننسنة وأمة الصلاة على كل غائب مصلية كل يولي أسيه قويبه ففلانه ومسنع صليبه. وهذا قول الشافعي وأحمد نهي نقول يا إمام الشافعي نقول يا الإمام أحمد ونهونا قمبا إنفاق مصلية كل يولي أليوكوفة وقول عيوكو أمكفيه هوكو بس إمام وإذا مصلية هوكو. وقال أبو حنيفة ومالك نأسيما الإمام أبو حنيفة لذيل الإمام مالك هذا خاص به هيلو لكم سلية صلاة الجنازة الغائب كم سلية سلية صلاة جنازة بيوليسي ويبو فالي هيلو لخاصة وكيي. وليس ذلك لغيره يوم هيرو سيكون مجيني يعني خاص صوكم تون عليه الصلاة والسلام وفاني هيرو نولا سيكون مجيني. الثالث نجي تاتو وقال شيخ الإسلام ابن تيمية نعزم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الصواب أن الغالب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه نأساوى نصواب حقيقة يولي أسيه كويبو يعني هذه كفية كتكم جنجين. إن مات ببلد أكيفا كتكم لم يصلى عليه فيه نوال ميته يحق صليوا katika mji huo sulli alayhi salatul ghaib basi maiti huyo ataswaliwa swala ya ghaib. Yani amekufia katika mji huko, amefia katika mji, lakini watu hawakumswalia huo mji aliyokufia huko kwao. Basi huyo ataswaliwa swala ya ghaib. Kama salla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala an-najashi, kama vile ambavyo Mtume alayhi salatu wassalam aliswalia mfalme an-najashi, لأنه مات بين الكفار. كتب بعض النسخ أن يكون مات بين الكفار بين تركبيش. لأنه مات بين الكفار بسبب فلم النجاش الكوفة بين الكفار. يعني وارد أن ينار الكفار. كتب مية حبشة. ولم يصلي عليه نواله صليوا فلم النجاش وإن صلي عليه حيث مات لم يصلي عليه صلاة الغائب نيكي وكام أتصليوا أو أمصليوا وكاتي ألبكوفا بس أتصليوا صلاة الغائب لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه وسباب فراضي لمتويكا وصوالة وإسلام كمسولية ميتبوية نقمعنا كما ربطكانا من دينه وكسوالي هكو عليكو بس توشى وسبوه لفرض كفاية لتوشليزة قولي وفراضي ومتويكا بعالة اسمام وإسلام ويندينه وكالفاية منه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه. نبي عليه الصلاة والسلام على سؤال ذي صلاة على الغائب وتركه على سؤال قول واقع سيقويب فعلي اليوم في ينبالي ناكاشا فيهيرو. قال وفعله وتركه سنة na kitendo chake yani kuswali kwake Mtume alayhi salatu wassalam na watu kuacha kuswali na kule kuacha kwake kuswali Mtume alayhi salatu wassalam wote ni mwenendo wake, kama alisha swali Mtume alayhi salatu wassalam wa ghaib anafakaacha kuswali hiyo. Kwa hivyo kitendo chake cha kuswali ya ghaib na kuacha kwake kuacha kwake kuswali ya ghaib yote ni sunna. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema وهذا له موضع والله أعلم نهيل لنا على باقي والله أعلم شكرا سيما نهيل لكوا لي لكوا إليزي وساسا وقت جاني متوم عليه الصلاة والسلام لكونا سوليا نوقت جاني ألياك بسوليا نهيل لنا على باقي. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد نقوله إذا تاجز كنداني مذهب الإمام أحمد وأصحها هذا التفصيل نقولي إليه صحيح زيدي كتكين وقولي تاتو نهوه بمبنوزي اليوتاج شكو الإسلام ابن تيمية. قلت شكو الألباني رحمه الله على سيما واختار هذا باب المحققين من الشافعية na wakalichagua hilo, wakachagua kauli hii baadhi ya muhakkikin katika wale wafuasi wa madhhabi ya Imam Shafi'i Ash-Shafi'iyya. Waqala al-Khattabi fi ma'alim as-sunan ma nashuhu, na akasema mwanachuoni al-Khattab Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad ibn Ibrahim ابن الخطابي ومن شؤوني ومذهب يا إمام الشافعي فليزلي ومئتات وقمل تيسا ناك فريق مئتات وثمانين ناني من شؤوني قتك علماء ومذهب يا إمام الشافعي. هو من شؤوني وكشافي من شؤوني وكشافي أنا سيما katika maalimi sunan na nasu ya maandiko yake ni kama ifuatayo. قلت اسيما نسيما النجاشي ورجل مسلم يلي مفلم النجاشي نمتم اسلام قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أليش يموامين امتم عليه الصلاة والسلام وصدقه على نبوته ناكم سلكيشا جويا وتمواك إلا أنه كان يكتم إيمانه إسبقوا يا ينفر من نجاشي أليقوا على فتشا إيمانياك يعني كموامين امتم عليه الصلاة والسلام وكم سلكيشا لكن يكي فتشا إيمانياك والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه نمو إسلام بين كيفا بس نواجبك وإسلامكم صلية وإسلامه يوم إلا أنه كان بين بحراني أهل الكفر إسبقوا ينفر من نجاشي ألقوا بين مكفير ألقوا نعيش بين مكفير ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه نواله كويكو فالي ألبقوفا فلم النجاشي يولي أمباي أتسماما كيسمامي حقيا فلم النجاشي كتك كم سوليه ينفلم أكويكو يولي أمباي أتسماما لا أكفنيه فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك لكم نزيم أنتم عليه الصلاة والسلام عرفا يهيلو يعني لكم سليا فلم النجاشي إذ هو نبيه ووليه ذي لإليفيو هو النجاشي أنتم عليه الصلاة والسلام لنبيوات يعني ابن زجاكي يعني متومي عليه الصلاة والسلام ويقول النجاشي نجاشي كمتومي عليه الصلاة والسلام لمتومي واقع سبق مؤمني لنجي بنسجار وأحق الناس به نمتومي عليه الصلاة والسلام ليونا نوحق زيدي قواتو أنا حق زيدي قواتو ذدي يولي مفلم النجاشي ومعنى يهي أنا حق زيدي kuliko watu wengine kwa Najashi kwa sababu kamuamini. Qala fa hadha wallahu a'lam huwa as-sabab alladhi da'ahu ila as-salati 'alayhi bi dhahir al-ghayb. Hilo wallahu a'lam ndiyo sababu ambayo imempelekea Mtume alayhi salatu wassalam kumswalia mfalme Najashi swala يا غاي كما امين متومي عليه الصلاه والسلام اما فيه katika mji ambao hakuna yule ambaye atasimamia haki ya muislamu zie ikiwemo kumswalia kumvika nguo na vile vile kumzika فعلى هذا شكل سيما hivi basi إذا مات المسلم أكيف مسلم ببلد من البلدان كتكم جوات ميونغول وميجي وقد قضى حقه في الصلاة عليه نتياري أشات مليزيوة أشات مليزيوة إلى حقياك كتككم صلي امتهويو فإنه لا يصلي عليه basi mtu huyo haswaliwi kwa sababu tayari rasta mwingine ushamswalia haki yake ya kumswalia tayari ishapita fa innahu la yusalli alayhi man kana fi baladin akhar fa ghaiban anhu kwa hakika mambo yalivyo hakuswaliwa maiti huyo kwa wale walioko katika mji mwingine aliyakuwa wanamswalia ghaibu anhu ghaibu aliyakuwa yeye hayupo kwa sababu ushasimama waislamu wengine wakalifanya hilo linatosha fa in alima annahu lam yusalla alayhi ikija kujulikana kwamba hakika mambo yalivyo hajaswaliwa yule maiti aliyokufia katika mji huo لعائق أو مانع عذر وكزويز أو مانع مانع عائق نساوة وكزويز عذر يعني يكو جامو أمبار لكي حجي سوليوة كان السنة أن يصلى عليه إن قوى السنة مصليا فهويو ولا يترك ذلك لبعد المسافة ولا هل تعاكم هي الأسباب يغمبال المسافة يعني يوكو يجي يقول لك أنا وقف فلان جمالا بكوفا عن صليوة بس يتصليوة ولا هل تعاكم هي الأسباب أسباب يغمبال المسافة يعني يوكو فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة وكم صليه هو صلاة غائب بس وتلكي قبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت ولا وتلكي يقول لكم كفية يولي ميت يعني مثل مفانو كفيني يسكن كاي ويوي وقد يقول صليه يتمو كيوكا ويلكي يقول كفية فاها يم تلقيا قبلة كوايدة إن كان في غير جهة القبلة إكيوا كاما ويميتي أليكو كفية سيهو فاني وكبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت ولا واتوا كتك بصلية وتلقيا كتك أولي منك ويولي ميت إن كان في غير جهة القبلة إكيوا كاما maiti huyo hajafikia upande wa mwelekeo wenu upande wa kibla. Yaani ina maana kama afikia upande wa kibla watu wataelekea huko. Lakini ikiwa amefia katika upande usiokuwa wa mwelekeo wa kibla, basi wataachana nao wataelekea kibla. Qala wakadhama ba'd al-ulama ila karahati as-salati 'ala al-mayyit ghaib. Na wamekwenda baadhi ya maulama kwamba ni karaha kumswalia mayit swala ya ghaib cheka nataji. Na baadhi ya ulama wana ni karaha kumswalia mayit swala ya ghaib. Wazamu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana makhsusan bihada alfi'l. Na wakadai kwamba hakika mtume alayhi salatu wassalam kitendo chake cha kumswalia mfalme Najashi ilikuwa ni hasa kwa kitendo hicho. Kwa wewe ukija kufanya hivyo inakuwa ni karaha, ilikuwa hasa kwa kitendo hicho kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Idh kana fi hukmi al-mushahad lin-Najashi, bila ilivyo hukumu yake ilikuwa ni hukumu ya mtu anayeonekana kwa yule Najashi kwa hukumu yake hivi. Lima ruya fi babi al-akhbar, kwa vile ilivyopokewa katika baadhi ya hadithi, annahu qad suwiyat lahu alamu al-ard, hakika mambo yalivyo aliwekewa yeye Mtume alayhi salatu wassalam sawa sawa, alisawazishiwa akawekewa sawa sawa hii ardhi. Hatta kana yubsiru makana, mpaka akawa Mtume alayhi salatu wassalam anaona ile sehemu yake. Yani pale kufia Najashi namna hajazikwa, yani aliweke sawa sawa mpaka akawa anaona. Lakini hadithi hii ni dhaifu. Shaka nasema wa hadha ta'wilun fasid. Hii ta'wili hii walioileta hapa, hao waliona kwamba ni karaha kumswalia swala ya ghaib, wakaleta ta'wili hii kwamba Mtume alayhi salatu wassalam aliswali ni khaswa kwa sababu hukumu yake ilikuwa ni hukumu ya mushahada, yani mtu anayeona alisawazishiwa yeye ardhi mpaka kaona huko. Hadithi ni dhaifu, na Sheikh anasema hadha ta'wil fasid, tawili hii ni mbovu kulikweli. Lianna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam idha faala shay'a min af'ali sharia, akifanya chochote katika vitendo vya kisheria, kana alaina mutaba'atuhu wal ittisa'u bih, inakuwa ni juu yetu sisi kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam katika jambo hilo la kisheria, na vile vile kuliiga kutoka kwake jambo hilo ni katika sheria. Kwa hivyo eti ndio useme kwamba ilikuwa haswa kwa Mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu ni jambo la kisheria imeifanya hivyo, sisi ni wajibu kumwiga na kumfuata. Watakhsisu la yu'lam illa bidalil, na kusema kwamba hii ilikuwa haswa eti Mtume alayhi salatu wassalam kumsalia mfalme Najashi ilikuwa ni haswa, hiyo takhsisi haiwezi kujulikana ila kwa dalili, yani kupatikana dalili ya kusema maneno hayo, sio kuungaunga, tunachukua huku tunachukua huku tunachukua huku, nataka ulibatilishe hilo, la kuwe na dalili ya kuwa hiyo ilikuwa haswa kwa Mtume alayhi salatu wassalam. ومما يبين ذلك انه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس الى المصلى فصف به. نكتك مambo ambayo yanabainisha hilo kwamba kauli hii ni fasi ni kwa yeye Mtume alayhi salatu wassalam alitoka na watu wa masahaba akaenda kwa katika msalla na akawapanga safu wao, akawapanga safu na akawaswalisha. Fasallu ma'ahu, na watu wakaswali pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam. Fa'ulima anna hadha at-ta'wila fasid, ikajulikana kwamba ta'wili hii walioileta hawa ni ta'wili mbovu. Wallahu a'lam. Qala wa qad istahsana الروياني الروياني وهو شافعي أيضا له يبيني ونتولي ومذهبي الشافعي ويبيني ونتولي ومذهبي إمام الشافعي أنيت أبو المحاسن عبد الواحد ابن إسماعيل ابن أحمد الروياني naye akazaliwa 415 na akafariki 494 Hijiria, lakini pia ni katika ulama wa madhhabu ya Imamu Shafii. Vile vile anasema ma dhahaba ilayhi al-Khattabi, ile kauli aliyokwenda nayo al-Imamu al-Khattabi katika ulama wa madhhabu ya Imamu Shafii. هو ما ذهب إليه الخطابي وهو مذهب أبي داود أيضا إلى قول أن يكون نائب الإمام الخطابي نهي لقول مذهب الإمام أبو داود بهذه فإنه ترجم للحديث في سننه بقوله kwa sababu al-Imam Abu Dawud ameleta tarjama, ameleta mlango wa hadithi hii katika sunani yake, yani sunani Abi Dawud, kwa kauli yake aliposema babu fi salati ala al-muslimi yamutu fi baladi ash-shirk, mlango utakaozungumzia kuhusiana na jambo la kumswalia muislamu pale atakapokufa katika mji wa shirki. Kwa hivyo kauli hii ya Imamu Abu Dawud iendana sambamba na maneno ya Imam Al-Khattabi. Wakhtara dhalika min al-mutaakhirin al-allama al-muhaqqiq al-shaykh al-salih al-maqbari na akalichagua kauli hiyo katika wale mutaakhirin wa madhhab hiyo, kama vile al-allama al-muhaddith al-sheikh Sare, kama ilivyokuja katika nairu al-awtar. Wastadalla lidhalika biziyada allati waqa'at fi babi turki al-hadith, na akastadili kwa hilo kwa zile ziada ambazo zimepatikana kutoka katika njia, baadhi ya njia ya hadithi hii hii tunayoisoma, hadithi ya kusaliwa mfalme Najashi, kwa kusema inna akhakum qad mata bighairi ardhikum. Mtume alayhi salatu wasalam aliwaambia hivyo masahaba zake, hakika ndugu yenu, yani mfalme Najashi, amekufa katika ardhi isiyokuwa ardhi yenu. Fakumu fasallu alayhi, simameni mswalie. Wasanaduha ala sharti shaykhain, na isnadi hadithi hii iko katika ile sharti za Imam Bukhari na vile vile Imam Muslim. Wa mimma yuayyid, na miongoni mwa mambo yatia nguvu adama mashru'iyyati salati ala kulli ghaib, kutokuwa jambo la kisheria kumswalia kila yule asiyekuwepo, maiti asiyokuwepo pale. Annahu lamma mata al-khulafa ar-rashidun, hakika mambo yalivyo kipindi au pindi walipokufa wale makhalifa wa ngofu, wa ghayruhum, na wengineo, lam yusalli ahadun min al-muslimin, hakuwaswalia yoyote katika Waislamu. Yani khulafa ar-rashidin ni watu bora, yani wamekufa huko, wakati wanakufa hakuna muislamu mwingine maeneo mengine aliwaswalia wao. Alayhim salatu al-ghaib, hakuna leo kuwaswalia wao swala ya ghaib. Walau fa'alu, na lau kama waislamu ungelifanya hilo, latawatara al-naqlu, basi zingeliongozana nukulu, yani nukulu zingelikuwa nyingi kuhusiana kuzungumzia hilo, kwamba alikufa Umar bin Khattabi, si Abubakar Siddiqi, Uthman bin Affan, kuna waislamu maeneo mengine huko walimswalia. Hapana, kwa sababu walioko pale wamemswalia. Kama hakuna haja ya walioko nje ya pale wamswalie, kama ni dalili na kilia nguvu hilo, kwamba sio kila anayekufa basi ataswaliwa swala ya ghaib. Ina maana tarudi katika maelezo ya al-allama, ataswaliwa ikiwa kama hajaswaliwa huko alikufia. Qala walau fa'alu latawatara al-naqlu bidhalika anhum, na lau kama wangelifanya kuwaswalia hawa khulafau ar-rashidin au ar-rashidun, basi lingetawata nukulu katika jambo hilo kwa wao. Shekhe anasema faqabil hadha bima alayhi kathirun min almuslimin al-yawm, sasa fanya mukabala wa hilo, lielekeze hilo jambo kwa yale mambo ambayo wako nayo wengi katika Waislamu hivi leo, minasalati ala kulli ghaib, katika kumswalia kila ghaib. Fanya mukabala hilo, liambatanishe hilo na yale ambayo wako nayo Waislamu wengi Waislamu hivi leo katika kumswalia kila aliyekufa huko ghaib, wanamswalia swala nyingine hizo. Mfano kufia Ulaya huko na wako Waislamu wamemswalia, basi wengine waswali, na haya yafanyika. La siyama idha kana lahu dhikrun wasitu, hasa hasa akiwa huyo mtu huyo akiwa na yeye ana utajo na ana nafasi yake, hapo swala za ghaibu zitakuwa nyingi, mji huo utamsalia. Hasa hasa akiwa ni mtu mwenye, basi watamswalia swala ya ghaibu, hata kama wale walioko huko walikufia wamemswalia. Walau min nahiyati siyasiyya faqat, basi hata kama akiwa na cheo katika upande wa siasa, maarufu mambo ya siasa haya, akawa yeye ana cheo cheo atasikika maarufu huko kwa mambo ya siasa, basi ataswaliwa huyo. Amekufia daa huko, watu wamswalia. Wakati kule daa kuna watu wamswalia. Mfano ya hata kama ikiwa maarufu katika mambo ya kisiasa tu, wala yurafu bisalahi, wala hajulikani kwamba ni mtu mwenye salahi, kwamba mtu ametengenekewa mtu wa kheri, hajulikani hivyo, lakini hajulikani kwenye masiasa tu huko, basi watu wanamswalia kila mahali. Au khidmatin lilislam, au vile vile wala hajulikani kwamba yeye amekuwa khidma yoyote katika Uislamu, ana amehudumia Uislamu, anautumikia Uislamu, hajulikani na hivyo, lakini watu watamswalia huko. Hali ya kuwa huko alikofia watu wanamswalia tayari. Walau kana mata fi lharam lmakki wa salla alayhi lalaf almuallafa, hata kama mtu wa sampuli hii atakufia pale haramu ya Makka na wakamswalia watu wengi, maelfu ya maelfu ya watu wakamswalia, fi musimi lhaji salata lhadiri, wakamswalia tena tena, wanamswalia katika ule msimu wa haji. Yani shehe ametaja msimu wa haji kwa sababu unakuwa na watu wengi nyumbi. Sasa yeye wameshamswalia kule Makka, haramu ya Makka, katika msimu wa haji, maelfu kwa maelfu wamemswalia, lakini kwa ule umaarufu wake watakuja kuswalia tena huko. Qala qabil ma dhakarna bimithli hadhihi as-sala, sasa fanya mukabala kwa yale tuliyoyataja, mfano wa swala hii inayoswaliwa leo na watu humu. Ta'lam yaqinan annaha min al-bid'i, utajua kwa yakini kabisa kwamba hizi swala zinazoswaliwa humu ni katika swala za bid'a. Yaani mtu amekufa huko, wamepatikana Waislamu wa kumswalia, tayari faradhi kifaya ishatoweka, wengine wasimamisha swala. Hata kama ameswaliwa kule haram, kuna maelfu ya watu, mamilioni ya watu, basi huku pia ataswaliwa. Sheikh anasema hivyo, fanya mukabala, ambatanisha na haya tuliyoyataja, mfano wa swala hizi, utajua kwa yakini kwamba hii ni katika bid'a, allati la yamtari fiha alimun bisunnatihi sallallahu alayhi, hii ni katika bid'a ambayo hapati wasiwasi katika bid'a hiyo, la yashuku, hapati wasiwasi katika bid'a hiyo yule mjuzi wa sunna za Mtume alayhi salatu wassalam, wa madhhabi salaf radiyallahu anhu, wala vile vile hapati wasiwasi yule anayejua madhhabi ya watu wema waliotangulia radiyallahu anhu, hapati shaka ajue hii ni bid'a. Hapa kuna nukta ya 60 lakini muda umeenda sana, hata kama tukianza hii hatufiki kokote. Kwa naonelea au tukisimama hapa, tutakuja kuendelea insha Allah. Wallahu a'lam.